إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع قرآن المغرب والتلاوة من سورة آل عمران والرحمن للقارئ الشيخ أبو العنين شيشع. الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قالت رب إني Yeah. Oh, Thank you. إن قامت يا ويل جبان وسبا بينهما بعزخ من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أولانين الشيشع ما تيسر من سورتي آل عمران ورحمن.